المقتضي الامتثال بالأمر بفعل الأمر وترك النهي، والثاني الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للتصديق. ومرد معرفة جوامع هذين النوعين إلى قسمين من القرآن، أحدهما قصار المفصل، وأكثر ما فيها ما يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والآخر سورة البقرة، وأكثر ما فيها الخطاب الشرعي الطلبي. فاستفتاح تلقي التفسير بمعرفة تفسير هذين القسمين يوقف على جوامع البيان للنوعين معا، فمن رام التفسير فليجعل اشتغاله أولا بقصار المفصل، ثم يرتقي بعد إلى سورة البقرة. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قوله هي السبع المثاني، سميت الفاتحة بذلك لأمرين اثنين: الأول يتعلق بالألفاظ، فآياتها يتبع بعضها بعضا ويتلو بعضها بعضا، والآخر يتعلق بالمعاني لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها، كالخبر بالإنشاء في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، مع قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وصفات الجلال لله بصفات الجمال، كقوله تعالى: رب العالمين مالك يوم الدين، مع قوله: ومالك يوم الدين، مع قوله: الرحمن الرحيم. وقوله والقرآن العظيم، لهذه الجملة معنيان اثنان: أحدهما أنه وصف للفاتحة، فهي قرآن عظيم بمعنى مقروء عظيم، ويدل على ذلك كونها أعظم سورة. والآخر أن العطف فيها من عطف العام على الخاص، فيكون إنشاء لجملة جديدة يراد بها القرآن كله، الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قوله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إشارة إلى عهد. وقوله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إشارة إلى وعد. وهذان المذكوران من العهد والوعد في سورة الفاتحة هما المرادان بالذكر في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري في سيد الاستغفار، وفيه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن العهد والوعد المذكوران في سيد الاستغفار المأمور بقوله في الصباح والمساء هما المذكوران في هذا الحديث المنتظمان في سورة الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن، فالباء في البسملة حرف جر أصلي لملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى، وهو متعلق بمحذوف وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن أقرأ. قوله: لملابسة جميع أجزاء الفعل لأسمائه تعالى، المراد بالملابسة المصاحبة والوقوع معه، وقوله: وهو متعلق بمحذوف إلى آخره، أي إن الجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يبين معناه، إذ لا يتحقق المعنى المراد من ذكر الجار والمجرور إلا بمتعلق يبينه، كما قال الناظم: لا بد للجار والمجرور من تعلق بالفعل أو نحوه، بالفعل وغيره كمتقي. وقوله: وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى، أي أولى في التقدير، وفيه إشعار بوجود غيره من المقدرات، لكن الصحيح تقديره متعلقا محذوفا موصوفا بهذه الأوصاف الثلاثة، فهو فعل لا اسم. وخاص لا عام، ومؤخر غير متقدم، والمناسب منه في هذا المحل تقديره بفعل أقرأ، فيكون متعلق الجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. نعم. والاسم أحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبر الله سبحانه وتعالى عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا خبر عن الجميع، والخبر عن الواحد يكون بقولنا الاسم الأحسن. أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند إرادة التعبير عن أسماء الله ولفظ الجلالة كذا وكذا، فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محل بيانها، أقلها أنه تعبير أجنبي غير مراع في الكتاب ولا السنة، فما جاء في خطاب الشرع أولى بالتقديم من غيره، فمن أراد أن يعبر عن شيء من أسمائه فإن السالم من الاعتراض والموافق لخطاب الشرع أن يقول المتكلم والاسم الأحسن معبرا عن اسم الله عز وجل. نعم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب الملك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم إلى منتهاهم، وكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. المصنف عدل هنا، قال العالمين، قال جمع عالم، وهو اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم، ثم قال وكل جنس منها يطلق عليه عالم، وعدل عن قولهم العالمين اسم لما سوى الله. لماذا؟ يا أخي أحسنت، من ذكر هذا؟ من ذكر هذا؟ يقول الأخ لأن تفسير العالم بما سوى الله مبني على مقدمة منطقية عند الفلاسفة والمنطقيين، هي قولهم الله قديم والعالم حادث والنتيجة فما سوى الله عالم، وأن العرب لا تعرف هذا في كلامها. هذا الذي ذكره الأخ صحيح، لكن سألته من ذكره لم يأتي به، فمن ذكر هذا المعنى؟ إذا كان كذلك تفيدنا جزاك الله خير، متأكد من هذا ولا نقلا من كلامي الذي سمعته؟ إذا تتأكد منه وتأتي به جزاك الله خير في الدرس القادم. نعم، ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره. نعم.

فإن عبد المطلب وأبا طالب لم تكن لهما منة الابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم بالكفالة، ولكن المنة هي الله، هي لله عز وجل. ولهذا قال الله لما ذكر مريم وكفلها زكريا، فالمنة في كفالة زكريا لمريم هي من الله سبحانه وتعالى، ولم يقل وكفلها زكريا لإظهار هذا الامتنان على مريم. اي بس الأبلغ. نعم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا فقيرا. قل الأخ محمد القراءة الثانية للحرف يعني بالتخفيف دون التشديد تكون بدون ملاحظة هذا المعنى، وهذا يأتي في القرآن، فإن إحدى القراءتين تكون لملاحظة معنى والأخرى لملاحظة معنى آخر، فقراءة التشديد فيها زيادة معنى وهي إثبات منة الله عز وجل، وأما قراءة التخفيف ففيها الإخبار عن وقوع الكفالة، فقراءة التشديد أبلغ من قراءة التخفيف، وهذا واقع في كثير من أحرف القراءات كمالك يوم الدين وملك يوم الدين، ففي مالك معنى غير الذي في ملك، وأكثر من يتعاطى التفسير إذا ذكر القراءات إنما يذكرها لتعديد وجوه القراءة بها دون الاهتمام بالتوفيق بين المعنيين وما يكون في أحد الحرفين من الزيادة على الآخر. نعم. سعيد. ووجدك ضالا. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية ووجدك ضالا فهدى فسرتها آيتان اثنتان بمقتضى ما ذكره مصنف الكتاب، فأما قوله تعالى ووجدك ضالا أي لا تدري ما يراد بك، ففسرها قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأما قوله فهدى ففسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فإن أعظم هداية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم هي هدايته إلى مقام النبوة والرسالة وإنزال الكتاب عليه. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. قوله فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من شيئين اثنين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، والثاني قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، فالعبد إن رزق ما به مصلحته ومنفعته ولم تتهيأ له القناعة لم يكن غنيا على الحقيقة،

هو ما كان يجري عليه صلى الله عليه وسلم من المشقة والبلاء والعنة في دعوة الخلق، فهو عسر معهود معلوم له صلى الله عليه وسلم. فأل في قوله العسر يراد بها العسر المعهود الذي وقع له صلى الله عليه وسلم، وتنكير اليسر في الآيتين للدلالة على التعظيم، فإن النكرة تقع في كلام العرب على مواقع عدة من المعنى، منها إرادة التعظيم. فلبيان عظمة اليسر الذي سيكتنفه صلى الله عليه وسلم قيل له إن مع العسر يسرا ليطمئن قلبه بذلك. وما يذكره كثير من المفسرين من أن تنكير اليسر وتعريف العسر دال على أن العسر شيء واحد وأن اليسر مختلف، فتكون الآية قد ذكرت عسرا واحدا ويسرين اثنين. هذا المعنى الذي ذكروه بنوه على قاعدة غلطوا في فهمها، وهي أن المعرفة إذا أعيدت في جملة ثانية فهي المعرفة نفسها، بخلاف النكرة إذا أعيدت في جملة ثانية فليست هي الأولى، فيكون العسر المذكور في الآية الأولى هو العسر المذكور في الآية الثانية، فيكون شيئا واحدا. ويكون اليسر المذكور في الآية الأولى غير اليسر المذكور في الآية الثانية، فيكون شيئين لا شيئا واحدا. وهذه القاعدة شرطها انفصال الجمل وتجددها، أما إذا لم يقع الانفصال بين الجمل فإن إعمالها غلط. والآيتان وقعت إحداهما بعد الثانية، فالجملة هي الجملة، ولكن وقع تكريرها لتأكيد ما فيها من المعنى، فإعمال القاعدة هنا غلط. والمعنى الذي ذكره أكثر المفسرين فيها كما هو مشهور غلط، وقد نبه إلى هذا العلامة المحقق الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قوله مقبلا عليه وصف الإقبال مستفاد من تعدية الفعل بحرف الجر إلى، فتقدير الجملة ارغب إلى ربك، ولما عدي الفعل بإلى دل على تضمنه معنى آخر مقصودا، وهو الإقبال على الله. وتقدم أن نحاة البصرة اختصوا بملاحظة ما تفيده الحروف والأفعال من تضمين المعاني وإشرابها، وهذا أليق بكمال البيان القرآني، فإن اللائق به جعله على أعلى المعاني وأكملها وأرفعها كهذه الآية.

أدخل اسم الإشارة قبل ذكر البلد الأمين بخلاف نظيره المتقدم عليه وهو وطول سنين. وقوله وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات، أي أن الله ذكر بلاد الشام أولا بالإشارة إلى التين والزيتون، ثم ذكر جبل سيناء ثانيا بالإشارة إليه بقوله وطول سنين، ثم ذكر مكة المكرمة ثالثا بالإشارة إليها بقوله وهذا البلد الأمين، للدلالة على أن هذه المواضع الثلاثة اشتركت في كونها موطن أكثر الأنبياء ومهبط الرسالات. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذكر هذه المواضع الثلاثة فيه إشارة إلى ثلاثة من الأنبياء من أولي العزم، فذكر التين والزيتون المخبر عن بلاد الشام فيه إشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر طور سنين فيه إشارة إلى ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين فيه إشارة إلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا القول مع أنه أدرج في التحقيق عند جماعة فيه نظر لعدم اختصاص الشام بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل كانت الخليل بلدا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمناسب للواقع القدري أن يقال إن هذه المواضع الثلاثة موطن أكثر الأنبياء. نعم. صلى الله عليه. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. قوله ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، اختيار كون السفل المذكور في هذه الآية هو الرد إلى نار جهنم إن كفر العبد هو المناسب للامتنان عليه المذكور في الآية المتقدمة عليها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان يشمل أمرين اثنين، الأول تقويم يتعلق بالصورة الظاهرة كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، والثاني تقويم يتعلق بالباطن وذلك بجعله على الفطرة كما قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية، فجمع الله سبحانه وتعالى للعبد بين التقويم الأحسن له في الظاهر والباطن، والمناسب لهذا التقويم في مجموعه أن يكون الرد لمن كفر بإدخاله إلى أسفل سافلين في نار جهنم،

الذي يختص يختص بها. نعم، الذي يقول العمل فيها خير من عمل ألف سنة، يكون العمل الواقع في ليلة القدر عنده ما هو؟ مختص بجنس أم عام لأجناس أفراد كثيرة؟ إطلاقه ماذا يوهم؟ العموم. يكون من قال العمل فيها خير من عمل ألف شهر يعني العمل فيها بكل شيء من الصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين إلى آخره. لكن قولنا فالقيام فيها إيمانا واحتسابا، يكون العمل مختصا بماذا؟ بالقيام، يعني بالصلاة فيها إيمانا واحتسابا. وبأيهما جاءت النصوص؟ بالعمل العام، بالحث على أن الإنسان في ليلة القدر يتصدق ويصل أرحامه ويبر والديه ويحسن إلى جاره، أم بتخصيص الصلاة والقيام فيها إيمانا واحتسابا بالذكر؟ بأيهما جاءت النصوص؟ بالثاني، وهو التخصيص. طيب، فإذا قال قائل ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ فقال قولي إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فهذا فيه ذكر عمل ثان غير الصلاة، وهو الدعاء. فما الجواب؟ نعم، نعم، هذا الجواب. ها ايش دخل الدعاء جزء من الصلاة؟ طيب، ها يا اخي ايش؟ اي، لكن نحن نتكلم عن كوني ان يشرع الانسان عن هذا في عمل اخر غير الصلاة اللي هو الدعاء. ها يا اخي، جوابكم متقارب. نعم، والجواب عن ذلك من وجهين اثنين. احدهما ان الدعاء مندرج في الصلاة فيكون فردا من افراد العام أفرد اهتماما به، والثاني أن هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن حديث ضعيف لانقطاعه، ومن صححه فإنه لم يتفطن إلى ما في سنده من انقطاع. نعم، وتلك هي الليلة في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها. وتلك الليلة هي في رمضان، هذا خطأ من أخطاء الطباعة، تقديم وتأخير أصلحوها. وتلك الليلة هي في رمضان. ها؟ لا، وتلك الليلة هي في رمضان. صلى الله عليك. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. قوله وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها، أي أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الغاية التي تنتهي إليها هذه الليلة، ولم يذكر سبحانه وتعالى المبتدأ، والحامل على ذلك الإغراء بالاهتمام بالقيام بالصلاة في هذه الليلة وتدارك وقتها قبل خروجه. نعم. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول. وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائرين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهي الآية الأولى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال فيها الرازي هي أغبض آية في القرآن. ووقع المفسرون فيها في حيرة شديدة. لماذا؟ لأن المعنى المتبادر منها ماذا؟ أنه لا يزال أهل الكتاب والمشركين في كفرهم زائلين عن الحق حتى إيش؟ تأتيهم البينة. يعني جعلت غاية بقائهم زائلين عن الحق كافرين بالله إلى أن تجيء البينة. وهذا يقتضي أنه إذا جاءتهم البينة ماذا يكون؟ سيرجعون إلى الحق فيسلمون ويؤمنون. وهل وقع هذا؟ لم يقع. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. واضح الغموض الإشكال الذي في الآية؟ أن الآية يتوهم منها أنها خبر عن حال كفار أهل الكتاب والمشركين من أنهم سيبقون زائلين عن الحق مخالفين لما أمرهم الله به من الدين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول. فإذا جاءهم فإنهم سيرجعون إلى الحق. والواقع خلاف ذلك. واضح الغموض. القرافي يقول والإشكال علم، يعني استشكال شيء هذا علم بحد ذاته. لذلك من المفسرين من تحير فيها وتوقف في معناها. هذا يبين مقدار قول الرازي إنها أغمض آية في كتاب الله. ما الجواب في حل هذا الإشكال؟ الجواب عندكم في الكتاب. إنها نسخت. شو اللي نسخها؟ لا هذا غير. أحسنت. ألم نقل في ذلك قلنا فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، يعني أن هذا الذكر لحالهم وقع على جهة التوبيخ لهم، فإن أهل الكتاب كانوا يقولون إنه سيبعث فينا رسول فنتبعه، وكفار مشرك العرب يقولون إننا لم يبعث فينا رسول فإذا بعث إلينا اتبعناه. فأخبر الله عز وجل عن حالهم على وجه التوبيخ لا على إرادة بيان حقيقة مآلهم بأنهم سيسلمون. نعم. شاء الله عليك. لم يكن، فقال لم يكن الذين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فسر تلك البينة. شاء الله عليك. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلوه النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. فالبينة المذكورة في قوله حتى تأتيهم البينة هي المفسرة في الآية التالية في قوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهذه الصحف لا يراد بها الألواح والرقاع واللخاف التي كان يكتب فيها القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا اللفظ إذا أطلق فالمراد به اللوح المحفوظ، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والصحف المكرمة التي هي بأيدي سفرة إنما هي ما في اللوح المحفوظ، فالصحف المطهرة المذكورة في القرآن هي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا مما هو مكتوب في اللوح القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون متلو النبي صلى الله عليه وسلم هو بعض ما في اللوح المحفوظ من الكتب المنزلة على الأنبياء وهو القرآن الكريم. نعم. شكرا الله عليك. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين، كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قوله وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة إشارة إلى أن تلك الكتب الكائنة في صحف اللوح المحفوظ هي الكتب المنزلة على الأنبياء، وإذا تقرر هذا المعنى فإن الإشارة إلى القرآن الواقعة فيه على إرادة الإشارة للبعد فهي إشارة إليه حال كونه مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ، وإذا أشير إليه على إرادة القريب فالمراد به القرآن حال مكتوبه في الصحف التي في أيدينا، يعني قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن حال كتابته في اللوح المحفوظ. وإذا أشير إليه بما يدل على القرب في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالإشارة هنا إلى القرآن الذي هو في الصحف التي بأيدينا، وبهذا تأتلف آيات القرآن وتقع فيها الإشارة إليه على هذين المعنيين. فمن يفسر قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه بقوله ذلك أي هذا فهو غلط، لأن المشار إليه هنا بعيد، فتفسيره بما يدل على الإشارة إلى قريب غلط. وحاصل ذلك حتى تكتبوه أن الإشارة إلى القرآن الكريم وقعت في آياته على نوعين اثنين. الأول الإشارة إليه بما يدل على بعده، الإشارة إليه بما يدل على بعده كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والثاني الإشارة إليه بما يدل على قربه كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا أشير إليه بالبعد فالمراد حال كونه مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ، وإذا أشير إلى القرب فالمراد به حال كونه في الصحف التي بأيدينا. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. قوله وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، أي أن البينة المذكورة في هذه الآية غير البينة التي ذكرت في قوله تعالى: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهي محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن تحله أكثر المفسرين فزعموا أن معنى قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم، وكان تفرقهم بإيمان بعضهم وكفر بعضهم. وهذا يكذبه الأثر والنظر. فأما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحاح بأن اليهود تفرقت على 71 فرقة، وأن النصارى تفرقت على 72 فرقة. وأما النظر فإن العارف بتاريخ أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقطع بأنهم كانوا مفترقين أشتاتاً قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على تصحيح هذا المعنى أن من قواعد علم المعاني أن المعرفة إذا أعيدت مرة أخرى في جملة ثانية منفصلة عن الأولى فإن المذكور فيها هو غير المذكور في الجملة الأولى، والله عز وجل قد ذكر البينة في هذه الآية في جملتين منفصلتين، فيكون لكل واحد من الكلمتين معنى آخر غير المعنى المتقدم، فيكون المذكور في قوله تعالى منفكين حتى تأتيهم البينة غير المذكور في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالبينة الأولى هي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما البينة الثانية فسيذكرها المصنف بعد. نعم. فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول، يعني البينة الثانية ما هي؟ الحجج والآيات التي جاءت أهل الكتاب قبل ذلك، كما يدل عليه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والمراد بهم أهل الكتاب، فهم قد جاءتهم الحجج والبينات من قبل، فافترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. نعم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام، فلا معذرة لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين، قوله أي دين الكتب القيمة، فيه إشارة إلى تعلق القيمة بموصوف سابق وهو الكتب المذكورة أولا، فمعنى وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة التي كتبت في اللوح المحفوظ، وهذا يدل على أن دين الأنبياء واحد، فهذه الآية وذلك دين القيمة متعلقة بقوله تعالى: فيها كتب قيمة، فالدين المذكور هنا هو دين الكتب القيمة المحفوظة في المذكورة في اللوح المحفوظ، وهو دين الأنبياء جميعا الإسلام. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مخالفيهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين. ما معنى على وجه أرضها في غير شق؟ نعم. إيش؟ ليس له أخدود، يعني لا يجري في أخدود قد حفر له، لا يجري في أخدود قد حفر له. ما الدليل على ذلك؟ أيوة، ما في دلالة. نعم. ايش سمى ماء وماء مسكوب؟ إيه، بس هذا ما يدل على النهار، هذا عام، قد يكون الماء الذي يسقون في الكؤوس والآنية. نعم. يقولون لك تجري في أخدود. دليل ذلك شيئان اثنان، إنما ذكرت هذا لأن بعض المعاصرين قال إنه لا يصح حديث في ذلك، فلا يفسر القرآن بذلك، والدليل على خلافه من وجهين اثنين: أحدهما أن هذا التفسير مأثور عن التابعين كمسروق بن الأجدع وغيره، والتابعون إنما أخذوا التفسير عن الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف هذا عن التابعين من غير نكير بينهم تعين أن يكون هو الصواب.